صونها العشرة عقبال البشرى، صونها العشرة عقبال البشرى، ربي يعطيكم مش واحد عشرة. ليل ليل ليل ليل عن يا ليل، عن يا ليل عن يا ليل، ليل ليل ليل ليل عن يا ليل، عن يا ليل عن يا ليل عن يا ليل. جود خلى الحفل محلى ومشعشع انوار، قاموا قلى ما بتخلى عنك مهما صار، جود خلى الحفل محلى ومشعشع انوار، قاموا قلى ما بتخلى عنك مهما صار. كمل المشوار تدي حدي طول المد لو صفي اختيار، قال بدي عالمودي كمل المشوار تدي حدي طول المد لو صفي اختيار، قال بدي عالمودي كمل المشوار تدي حدي طول المد لو صفي اختيار، قال بدي عالمودي كمل المشوار تبقي حدي طول المد ولو صفي ختيار، قال بدي عالمودي كمل المشوار تبقي حدي طول المد لو صفي ختيار. صونوا هالعشرة عقبال البشرى، صونوا هالعشرة عقبال البشرى، ربي يعطي ومشعشع انوار، قاموا قلى ما بتخلى عنك مهما صار، جود خلى الحفل محلى ومشعشع انوار، قاموا قلى ما بتخلى عنك مهما صار. صونوا هالعشرة عقبال البشرى، صونوا هالعشرة عقبال البشرى، ربي يعطي أحلى من الأزهار، تنترقى بكرة نلقى حسنات وأسرار، قالت ببقى حدك حبقى أحلى من الأزهار، تنترقى بكرة نلقى حسنات وأسرار. Yeah. محلة ومشاشة أنوار.